السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. لقاء يتجدد مع مصر الجديدة والأستاذ سامي علي حسن إمبراطور العملة. كنا عملنا الجزء الأول امبارح لكن الأستاذ سامي عايز 15 حلقة عشان نعرف الدنيا ماشية معايا. السلام عليكم أستاذ سامي. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. الله يكرمك. أنا طبعا مش عارف أقول لحضرتك المسجات والإيميلات والاتصالات اللي جات لي امبارح وفق ما سمعه الناس من كلام حضرتك الحقيقة وكل التساؤلات بتصب بنفس السؤال اللي كنت بقوله لحضرتك امبارح. كل واحد حد يخدم مصر يعمل حاجه لمصر حورب حربا شديده بهذه الصوره. فاسمح لي بس قبل ما ابدا حوارنا اقول لكم على الاستفتاء. هل تسعى اسرائيل لتوريط الجيش المصري بعملياتها على الحدود؟ احنا عارفين انه في شكل للبيع عند سينا في عمليه ايلات، والنهارده حتى انا معايا خبر عاجل مقتل 4 من نخبه الجيش الاسرائيلي في انفجار والسفير يرفض مغادره القاهره. هل تسعى اسرائيل لتوريط الجيش المصري بعملياتها على الحدود؟ نعم لا لا اهتم. 94-20 من داخل مصر ومن بره مصر، الارقام هتبان على شمال الشاشه. وهنتكلم عن سينا شويه في اخر الحلقه بعد ما نستأذن طبعا الاستاذ سامي علي حسن معانا، وطبعا اكيد كمصري مهتم بهذا الامر اكيد يعني طبعا. استاذ سامي، يمكن سؤال بس ورد لي على صفحه البرنامج في الفيسبوك. بعض الناس فهمت قصه ان اخو حضرتك اللي كان بيبعت لك من الكويت شيكات في البدايه يقول لك مثلا 25000 دولار دول اديهم لفلان وتبدل حاجه، فانت بتقول كنت باخدها، ففهموا ان انت ما كنتش بتودي الامانه لاصحابها وابتدات تتعامل مع الشيكات لوحدك وتشتغل فيها. فعايزين بس نوضح النقطه دي قبل ما نبدا حوارنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الـ في الـ في الـ في الـ في الفلوس. الوفاء بالعهد. نعم ده عنوان عندي اصلا يعني. الحمد لله. واوفوا بالعهد. ان العهد كان مسؤولا. نعم. ده عنوان كان في تعاملاتي كلها. الحمد لله. والحمد لله تعالى انا امين على اموال اخويا اللي هو امين على اموال اصدقائه. نعم. فالعلاقه اللي بيننا ومن بعض هي علاقه تبادل. لما بيبعت لي شيك معناه ان بعت له عمله. ايوه. العمله دي يا اما تروح للشخص يا اما تروح للبنك. جميل. انا في البدايه كانت بتروح لاشخاص، والاشخاص دول بيحطوا لنا او يدونا المقابل بتاعها بالجنيه المصري كوي. وانا بالتالي اروح احطهم في البنوك. هي عمليه تبديل. يعني دي ما كانتش امانه لناس معينه بعينها، مش شيك رايح لواحد ناس فهمتها كده. لا والفرق في البيع والشراء انا كنت لسه ما دخلتش في البدايه في فرق بيع وشراء. انا كنت شغال الاول مع اخويا ليا حدود معينه رطوش معينه من الفلوس. بعد كده بدات ايه اتقدم في البيزنس واعمل منهجيه عمل وتسويق ومراكز ماليه وتحركات ماليه واعانه البنوك. انا كنت بساعد بنوك في انها تقف على رجلها. وانا اتعورت في الكلام ده يعني. انا الكلام اللي بقوله ده كلام حقيقي. لا الكلام اللي انت بتقوله ده بيخليني انا شخصيا خالد عبد الله، يعني انا معايا مثلا 600000 جنيه ولا حاجه. عايز اقول لحضرتك يعني ظروفنا كلنا معظمها مش على درجه كبيره يعني. البلد كانت محصوره في فلوس في ناس معينه يعني. لكن عايز اقول لك انت بتتكلم في ازمات ماليه كبيره قوي. يعني بتكلم انك انت بتوقف بنك على رجليك. انت كنت مثلا بتدي مديونيات للجيش، بتخلص مديونيات الجيش، انك انت مديونيات الدوله في بعض القطاعات كنت بتخلصها. فاحنا النهارده اللي معاه 15000 جنيه قاعد نايم عليهم زي البطه مش عايز يتحرك. بتتعامل مع الكلام ده لوحدك ازاي؟ واكيد ازاي سابوك الحيتان اللي كانت موجوده في البلد في الوقت ده؟ هو اي عمل بيبدا بالتدرج، وانا كل ما بتدرج من رقم لرقم كانت بتزيد اعباء في نفس المستوى. فبمعنى ان انا شغال مع بنك وبعمل معاه شغلانه معينه وفوجئت ان انا حجم كبر في البنك. البنك مش قادر على حركات الماليه اللي انا مدخلها عنده. طب هعمل ايه؟ هتوقف؟ كنت بنتقل لبنك تاني واعمل نفس السيستم. وانا اشتغلت في منظومه 6-7 بنوك. ده 7 بنوك وقت واحد. وقت واحد السبع بنوك بتدير معايا حركه ان واوت في التعاملات. انا بتكلم بعد 5 سنين ان ما في واحد كان محتاج عمله او يروضوا انه محتاج عمله ان يدور على واحد كبير يديها له. انا اسمي كان متداول في الوسط المالي وموظفي البنوك بشكل سلس جدا، ممكن يتكلمني من تليفون البنك للبنك الثاني وانا ارد عليه من البنك الثالث عادي. انا كنت اسافر اسكندريه اعمل شغلانه في اسكندريه وارجع بها مصر لهدف ان اسكندريه ما يبقاش سعرها عالي. انا عاوز اخلي اسكندريه سعرها يوازي سعر مصر. بورسعيد كانت نفس القصه، المحله نفس القصه، الفيوم نفس القصه. وهل كنت يعني التجار العمله الكبار في هذه المحافظات كانوا عارفينك طبعا؟ احنا كنا نعرف بعض بالتليفونات بالصوت، صوت فقط الصوت. انا ممكن انا في ناس كتيره يعني مثلا انا كنت بتعامل يعني مع شخصيات في الـ في الـ في التجاره، وفي الاخر راح المدعى الاشتراكي وانا عندي مستشار حسني عبد الحميد، فبيقول لي رشاد عثمان. فوجئت، رشاد عثمان، رشاد عثمان المشهور بتاع الخشب طبعا بتاع اسكندريه. قلت له طبعا عارفه، هو عارفني اسما وانا عارفه اسما، لكن كشكل مش عارفين بعض. انا عامل معاه حجم عمل ب 100 مليون دولار، تعاملات بالتليفون ان واوت عادي. فحجم الحركه انا ما كانش يهمني التعارف الشخصي، انا كان يهمني التبادل وسرعه التبادل وحل الازمات السريعه. يعني ده العمله عرفتني ان ان ان هي ما تبكيش عليها، ساعه ما تجي لك بتطلعها. ايوه، لانها بتسد دوره طلب عليها، وان انت لو احتفظت بيها، انا واحد من الناس ما اقدرش احتفظ بيها، لان لو احتفظت بيها هيجي لي تاني وتالت ورابع، انا عندي منابع. ايوه، فالمنابع اللي بتجي لي دي من كل حته محتاجه دايما تبديل سريع. طيب، يمكن حضرتك بعد ما جواب المدعي العام الاشتراكي فكوا الحظر عندك في 2006 على ما اتصوروا زي ما قلنا امبارح، هل استلمت حق كافه حقوقك من البنوك؟ لا، ما هي ديت يعني هي دي المشكله الكبيره اللي عندي. انا من 2006 لغايه دلوقتي بدور على فلوسي في البنوك، وبدور على مستحقاتي اللي المدعي اشتراك كان تحت الحراسه، وخدت منه جوابات، وبعد جوابات البنك المركزي والبنوك خدت الجوابات، والبنوك ترد عليك تقول لك لما تاخد حكم جنائي او حكم من المحكمه تعالى ننفذه لك. ورحت للمحافظ البنك المركزي عن طريق اصدقاء لي، طريق العقده ولا الجديد؟ الحالي. فللاسف زيه زي غيره يقول لك لما تجيب حكم انا نفذه لك. طب انت ما رفعتش قضيه لاستدلال؟ انا يا فندم رافع على بنك زي بنك فيصل ده. انا رافع عليه من سنه 84، 26 سنه بتدور على فلوسك. من سنه 84؟ من 84، من انا كنت عندهم كام يا استاذ سامي؟ ما احنا قلنا الارقام لا انا عايز اسمع الرقم تاني بتاع فيصل. لا، بنك فيصل ده المخزن بتاعي. ده المخزن بتاع الفلوس، فمخزن الفلوس ما اتخذش لغايه يومنا هذا. و26 سنه والفلوس دي عنده وبيشغلها طبعا، وخدت حكم ابتدائي لصالحي بزائد 5% على الفلوس دي. اديتك شيكات يا استاذي، تحصلها تحطها في حسابي ولا تحطها في حسابك؟ بنك ياخد من عميل شيكات عشان يحصلها يحطها في حسابه ولا يحطها في حسابي؟ ما تحطها في حسابك انت. لا، انا معايا. لا، حطها في حسابه هو. ودي قضية، وخدت حكم جنائي على بنك فيصل وما تنفذش لسه ان شاء الله. طب قال هم عاملين استشكال ضدك في حاجة ولا؟ لا، ده دخلوا معايا في قضايا تانية وقال لك لا ده الراجل. طب ده السؤال ليه دخلوا قضايا؟ بنك فيصل عمالين يقول المعاملات الإلكترونية العجيب اللي بيني وبنك فيصل مشكلة كبيرة جدا. بنك فيصل أنا بعتبره أن رقم حسابي في بنك فيصل 767. ده رقم حساب البشوات يعني؟ أنا أول من أوائل ال 700 اللي فتحوا حساب في البنك. يعني أنا ليا برستيج معين في بنكي. ومساهم في البنك كمان، أنا مساهم من ضمن المساهمين. هل المساهم الكلام ده مثبت رسمي يا باشا؟ هل المساهم فكرتني يا باشا، ده نسيت الكلمه دي من زمان. عهد البشوات مستمر. اتفضل. نعم، ومساهم فيه وعلى رغم ذلك مش عارف تاخد حقوقك وبالاجراءات القانونيه ماشي؟ انا شغال اجراءات قانونيه، وبنك فيصل الله ينور يعني للاسف الشديد انا بعاني من لا اسلاميه بنك فيصل. ده كلام خطير قوي. مش خطير ولا حاجه. الاستاذ سامي علي حسن يعاني من لا اسلاميه بنك فيصل. بنك فيصل لفظ الجلاله موجود وموظفيه بعيد عن لفظ الجلاله، انهم بيصلوا في مواعيدهم مظبوطه، كل حاجه تمام التمام. انا فندم تقعد مع الناس يدوك كلام حلو تدي ظهرك. طب مين المسؤول جوه دلوقتي عن ايقاف مستحقات حضرتك او استرداد حقك جوه البنك؟ هل هو رئيس مجلس اداره؟ في حد معين؟ في ضغوط من بره عليه معينه؟ ده مجرد تصور بس بسألك. والله هي حكاية جميلة وديت نخليها حلقة إن شاء الله بعد العيد. طب ممكن يعني معلومة صغيرة كده على ما أقولها عشان نعيد كلنا بس. أنت عايز تعيد؟ عايز طيب. نعيد كلنا. وأنا عايز أعيد معاك أنا كمان. إن شاء الله تعالى يعني أنا بقول يا ناس يا مسؤولين في بنك فيصل راعوا الله وراعوا لفظ الجلالة لأن في يوم حساب غير عادي. أنت عندك أمانة أدي الأمانة. السؤال اللي أنت قلت لي في أول الحلقة إن أخوك إداك شيكات ما إدتهاش للناس قلت لك لا دي تبديل. تبديل عملة هو بس عشان الناس أنا إديتك شيكات يا بنك فيصل عشان تحصلها وتحطها في حساباتي. أنت خدتها وانتزعتها لنفسك. طب بالعكس القاضي بيسأل محامي البنك بيقول له الشيكات اللي أنت خدتها حطيتها في حسابك ولا حساب العميل؟ قال له لا حسابنا فلان. وشرف ليا وش كده على طول ده بعد الجلسة. انا لا ادعي طبعا. انا اتعلمت القانون في محاكم مصر من 84 لغاية النهاردة ما زلت في المحكمة بعاني امرين عشان الام المبالغ بتاعت اللي موجودة. طيب يعني انا برضو عايز اسأل حضرتك تاني بكرر سؤالي لعل الناس تكون الذاكرة بتتكلم في قد ايه بنك فيصل؟ مليار انت قلت لي باين؟ لا فيصل والافريقي وقناة السويس و يعني ما شاء الله ما فيش بنك خدت منه حاجة. يعني بنك الافريقي مصر العربي الافريقي. انا ليا فيه مبلغ وكنت مديون بمبلغ. لما الدين اتحصل خلي الاضافات والمبالغ الزيادة وقال لك لا مش هديها لك. تخيل لما كنا عليا 1,900,000 دولار وحطيت لك شيكات ب 2,400,000 دولار عايز تاخد الفرق. لما 2,400,000 دولار عليهم نزاع قلت له خلاص ما تشغلش بالك انا هديك دور في مصر الجديده في العماره اللي كانت بتبص على الرئيس اللي اتهدت كذا دور ديت ومزرعه في امبابا. طب ممكن اسالك سؤال ريزل العماره دي اتهدت ليه؟ اتهدت ليه؟ من الحاجات الجميله دي كانت بتاعتك؟ العمارة دي تبع جمعية العاشر من رمضان. كويس. وأنا كنت بساعد جمعية العاشر من رمضان في البناء وبعد ما يبنوا يبيعوا ويدينوا فلوسي. فكان ليا فلوس عنده. في وقت المدعي الاشتراكي والجايين قال له طب تاخد شقق وأدوار ويوي. فأخدت شقق من ضمن الشقق اللي إيه اللي اتزالت. وخدنا دور مسطح 990 متر. اتزالت ليه؟ اللي بانوا وما كانوش عاملوا ترخيصات واخدين ترخيص 6 أدوار وكملوا لفوق لانهم جمعيه العاشر من رمضان جمعيه من نابعه من ضباط الجيش. نعم. فدخلونا عندهم في جمعيه عضو عادي فبقول لهم يا جماعه الخير اتهدت العماره ليه؟ او ايه قرارات وقفها؟ طب قال لك العمال اللي كانوا عندنا واقفين على السقالات فوق شافوا الرئيس في رئاسة الجمهورية اللي هي المبنى اللي قدام العمارة وهو سقفوا له. فيعني انزعج الناس بتشجعوا من اعلى دور 25 شافوا الرئيس بيلعب جوه حاجه لا بيسلم على ناس قدام الباب جوه مع الحدث وسقفوا للرئيس فسقفوا للرئيس يا رئيس فبص كده فالرئيس شيعهم كانت تسقيفه وكان الهد كان سلام بخراب يعني. طب احنا معانا ابو خالد من السعوديه. السلام عليكم ابو خالد. الو السلام عليكم ابو خالد. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك ويعافيك. احب بس اتكلم مع ضيفك في موضوع رحله الشتاء والصيف اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى. تفضل. تجاره قريش. نعم. في قبل الاسلام. نعم. هذه الحل لو فهمتم التجاره هذه من القران فهم سليم هي الحل تماما للاقتصاد العالمي كامل بما في الاقتصاد الإسلامي. نعم. حل المشكلة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر التجارة هذه وعمل لها حيز في كتابه العظيم لأهميتها إن ضد التجارات الخطأ اللي تحصل في الأرض جميل. وتنتج عنها الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه حقيقة. سؤالك يا أبو خالد بقى شايف ولا لا؟ سؤالي أنا أتكلم على مع أستاذ سامي الضيف اللي معاك حقيقة. نعم. تمام ولا لا؟ التاجر الضيف اللي معاك حقيقة يعني أنا متأكد إنه ما حضر هنا إلا معناته شخص موثوق فيه والثقة موجودة فيه حقيقة. الشخص هذا تمام ولا لا ما يقدر يقوم بتجارة لأهل مصر في مشاريع متعددة كبيرة جدا برأس مال مواطنين بدل ما هي رؤوس الأموال عندهم تماما لا موجودة في البيت، البيوت مكدسة تماما لو ضعيفة ويخافون عليها من إخراجها تماما لأمر الضياع. نعم. ما يقدر تماما لا يعمل شركات مضمونة تماما لا سلامتها وآمنة لتحقيق هذه المشاريع الكبيرة. نعم خلاص وصل سؤالك يا أبو خالد، جزاك الله خيرا. كنت معنا مين تاني يا حمدي؟ مهندس محمد الطوخي، سلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد الطوخي، ازي حضرتك؟ بتكلم حضرتك من البحيره اساسا. يعني اهلا يا استاذ محمد. مدينه نصر، والاستاذ سامع علي حسن عايز امسي عليه لانه من حبايبنا القدام، والراجل ده ظلم في حياته كتير يعني. ربنا يكرمك. معاك الاستاذ سامي. انضف الناس وامن الناس وراجل مؤمن، ومش عارف هو فاكرني ولا لا استاذ محمد الطوخي. طبعا طبعا يا اخي طبعا. اخر حاجه كانت مدرسه التحرير انا فاكر. ايوه لما تفكر اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايزينك تيجي تغدى معانا تاني وتزور هنا. ان شاء الله ما بين العيدين. وانا يا استاذ محمد وانا يا استاذ محمد تعالك. طيب تعال ماشي. شكرا استاذ محمد. طيب استاذ سامي، يعني الراجل شاط العمارة عشان سلمه على الرئيس من فوق. ده كانت شوطه وهده. شوطه وهده. طيب طيب قبل ما اسال بس حاجه، نزاعاتك مع المصرفيين العرب الرجحي، هل الامور دي متعلقه يعني؟ لا ده قصص. طب يا ريتني اعرف. قصص جميله وظريفه يعني. انا فاكر ان انا في وقت من الاوقات بدي البنوك الاربعه مجتمعه كل بنك احتياجاته ايه واديها له كويس فضلا من عند الله سبحانه وتعالى، وعطاءات مش من يعني ذكاء فطري، لان انا عملت فكره ان بنك فيصل مخزن والبنوك الثانيه كانت هي مراكز التسويق بتاعتي. فلما اخش على بنك واقول له انت عاوز ايه، مش فشخره ولا بتاع، لا انا بقول له عاوز ايه عشان اجيب اخره. لان لو اديته حتت صغيره مش هعرف اعمل معاه شغل. فدخلت على بنك الاهلي وكنت خدت منه طلبيه كبيره، دخلت على بنك مصر خدت منه طلبيه، بنك اسكندريه طلبيه، البنوك الاربعه مجتمع فضل الله تعالى. العمليه دي حوالي 550 مليون جنيه من بنوك مصر الاربعه مجتمع. دي احصائيات موجوده عندي. طيب انت هتعمل داتا مع البنوك دي ازاي كلها في وقت واحد؟ قمت عامل مع البنك فكره ان انا انقل المصري اللي عنده للبنك بتاعي اللي هو قناه السويس، ومن خلال البنك بتاعي احقق له الغرض من تبديل العمله اللي هو العمله الاجنبيه، وافتح له اعتماداته من بنك قناه السويس. جميل. فلميت البنوك الأربعة في بنك قناة السويس بفكرة الاعتمادات اللي هيديرها لكم يا جماعة، اعتبروا بنك قناة السويس مراسل لكم. كويس. واقتنعوا بالفكرة وبدأنا ايه نعمل الليلة دي. نعم. لما بديت أدي البنوك لازم أدي البنوك الأربعة سعر واحد 108، كله 108. وخد كام؟ اديتهم كلهم 108، 10 20 30 85. المبالغ اللي طلبت بفضل الله تعالى اتحققت في خلال 10 12 يوم. جميل. مين اللي منافس قدامك؟ الرجحي في مصر. في مصر والله يعني كان يعني قصدي الرجحي. الرجحي السعودية. نعم. طيب الرجحي بيدي البنوك ديت، بيدي كل بنك 10 مليون دولار بكام؟ بسعر اعلى من سعري انا ما اعرفش سعره. بس دي في الاحصائيات البنك المركزي في محكمة القيم اطرح ان هو بيدي برقم، هو بيديهم برقم اكبر. انا اديت لهم سعر اقل بس الاربعة مجتمع. ويشاء السماء القدير ان انا خلصت الليلة ديت، فوجئت بان بنك الاهلي بيقول لي ده الرجحي نزل بطيارته الساعة 11 عاوز يعرف مين اللي بيعمل الشغل ده. جه وصل مصر بطيارته هنا طيارته. عشان يعرف مين اللي بيعمل الشغل ده مع البنوك دي كلها. انا ساعتها ده كان سليمان الرجحي ولا صالح الرجحي؟ الراجل الكبير انا مع صالح. مسميات نعم اللي مات الله يرحمه ويغفر له. ما اعرفش لان انا شخصيا ما احنا قلنا ما بنشوفش اشكال، احنا بنتعامل تليفونات. نعم. بنتعامل تليفونات كويس. ويشاء السماء القدير ان بتوع البنك الاهلي قالوا لي ده حصل كذا كذا. قلت لهم يا جماعه طب ايه المشكله؟ هو يديكوا؟ قال لا ده هو بيدينا حصص محدوده، انت بتدينا كوتل لوكش. انا بعمل فكر وهو بيعمل فكر. انا ما خدت الفلوس عندي في بنك قناه السويس، اديت لبنك قناه السويس زياده راس مال غير عادي، اعتمادات في الخارج من بنك قناة السويس غير معلوم لدول أوروبا في وقت بعد الحرب. جميل. إيه اللي يحصل لبنك قناة السويس؟ البنوك الخارجية تقوم تدي البنك قناة السويس تسهيلات ائتمانية على قوة البيزنس ده. إيه بنك قناة السويس ده اللي كل يوم يفتح ائتمان ب 30 مليون و 40 مليون و 50 مليون؟ أنا لميت من البنوك القطاع العام ودخلت قناة السويس. الفكر ده إحنا بنحكي قصة في الفينش. لأن دي كانت أكبر عملية عملتها في وقتها. أي. طيب حققت اللي أنا عاوزه. طيب البنوك الخارجية جات تدي لقناة السويس ائتمانات. بنك قناة السويس بقى له نيم أكتر من الأول بقوة العملة. أنا ما بستفدش من البرنامج ده إلا رطوش مليم نص مليم. في العصر الحالي بالعشرة ساوى الخمساشر قرش الأيام دي أنا كنت بشتغل بالملاليم. هو ده الفرق اللي بيني وبين الناس اللي يعني 108 اللي مليمين انت تاخد المليمين. مليم ربع مليم. انا ببص بالحجم. انا تاجر جمله. فتاجر الجمله يكون لازم عنده حته سنس. انما دلوقتي اختلط الامر بالتجزئه بقت جمله وده اللي بغلي الاسعار في السوق. في جميع الاحيان التجزئه لو لغى الجمله وخلى التجزئه هي جمله هي ده الخراب. طب انت فاكر الموضوع ان هم قاعدوا يقولوا بنحاول نثبت سعر الدولار باي شكل عند رقم معين الحكومه لما حسن الدولار هيبتدي ينط. وكان في شائعات من فتره كده قاعد يقول لك الدولار هيوصل 10 جنيه مع اول السنه والحكومه ضخت. يعني شايف انك التصرف ده صح ساعتها؟ انا يعني كما يعني اقول معلومه يعني عنها ولا ادي تفكير عنها. انا دايما بقول ان المال طول ما هو متحرك هي دي حياه. هي دي طريقته. هي دي حياه المال او حياة المال. الاستفاده من المال اللي بيحصل النهارده في مصر شيء لا يصدقه عقل. ايه اللي بيحصل يا استاذ سامي؟ لما يكون عندك رصيد 36 مليار في البنك المركزي النهارده بقى 26 تقريبا وحاططهم ومبسوط بيهم. 26 مليار دولار مرميين كده ما بيعملوش دوره عشان يستفيدوا بيهم. الشغل يا باشا كده غلط. طب ده يعني أنا مين مسؤول عن كده؟ اقول العكس. ايام ما كنت انا شغال في العمله الاجنبيه ما كانش البنك المركزي عنده رصيد لكن كان سعر الدولار منخفض. يعني معنى ان الدورانات اللي موجوده ماليا عامله نوع من التشبع. أيوة. انت النهارده حجمت الفلوس ديت في مخزن وقفلت عليها فدي طبعا غير يعني غير مفهومه ليا. دوران المال هو اللي بيحرك الحياه. انا اذا كنت انت هتحجب المال ده بشكل انا ما اعتقدش ان ده كلام. انا هسال حضرتك يعني. سؤال واخد الاجابه بعد الفاصل. مين المسؤول عن على هذا الجبن ان انا اقوم حاطط 26 مليار دولار سعر الدولار بيعلى وهم ما بيشتغلوش؟ وهسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. فاصل ونواصل. خليكم معنا. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه. ده الاكسرايزر جامد قوي بضمان جي ام سي. مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة. عم الشباب والصيانة. وانت في بنج ليه؟ وبان ليه بعد ما جبت الـ NG؟ NG؟ انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي. يا سخ ده برتاش. لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن. الفايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟ خيار ايه وفقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل يعني ناس بتشتغل. استنى احسن هيفصل شحن. يفصل شحن ازاي يا استاذ؟ ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل. مع ان جي احدث مراكز خدمة تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية. خدمة فورية مهندسين على اعلى مستوى. وبيدوك ضمان؟ طبعا ضمان. مع ان جي انت في الامان يا مان. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي. الجبنة السنة دي في رمضان هي رند وده لان طعمها جنان والقطمة منها تجنن. رند الطعم الأصلي للجبنة. لو بتفكر في موبايل تشتريه بتدور على شكل ضمان مميزات كل دول هتلاقيهم في موبايل واحد. مش خط واحد ولا خطين ده كمان ثلاث خطوط. جي تايد اتصل على 19043. جي تايد من المتحدة الخبرة والثقة. لو موبايل يبقى جي تايد. لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي، قرية مارينا وندر أمام أهم بوابات مارينا مباشرة، بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات، فيلات، شاليهات، شقق بحرية على حمامات السباحة، وتشوف البحر 100%. بمارينا وندر 25 حمام سباحة على 17000 متر مربع، وملاهي مائية بأمواج صناعية، مسجد، عيادة طبية، هايبر ماركت، مول تجاري لأشهر الماركات العالمية، شاشات سينمائية، مطاعم وكافيهات بانورامية، نوادي صحية، ملاعب رياضية، ألعاب ترفيهية، ومنطقة أطفال مركزية، تزحلق على الجليد، أعداد بدوية، دش، إنترنت، مصاعد وإضاءة ليلية، فندق 5 نجوم، وخدمات فندقية. كل ذلك بأعلى معدلات الأمان، و15 طريقة سداد منطقية، بأطول تسهيلات، وبدون فوائد بنكية. تعاقد خلال شهر رمضان بأسعار من 150,000 وأقساط تصل ل 80 شهر. امتلك الآن ب 5% واحصل على أسبوع مصيف هدية. للحجز والاستعلام اتصل على 26 71 373 أو 26 71 44 20. مارينا وندرز الساحل الشمالي، كل اللي نفسك فيه. هذا البرنامج برعاية مارينا وندرز، تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. السلام عليكم ورحمة الله. انا هتجنن خلاص والله من البلد دي. استاذ سامي، 26 مليار دولار متشالين حاليا متشالين في البنك المركزي، ما بيعملوا فيهم حاجه خالص. اولا شايلينهم ليه يعني، وسايبينهم كده ليه من غير تشغيل واستفاده واستثمار؟ ونفس حضرتك ربطت ربط غريب جدا وانا بتكلم معاك عن ان احنا عندنا ادي احتياطي موجود مالي، وعندنا احتياطي في السد العالي مائي. لا ده بيستغل ولا ده بيستغل؟ ولا بيستغل. طب يعني ايه الربط اللي حضرتك بتقوله ده بقى؟ الربط ده انت عندك بطاله ليه؟ عندك أرض صحراوية ما بتشغلهاش ليه؟ هل لو أنا خدت مليار من هذا الرصيد الضخم اللي عندنا وجبت بيه شوية بذور مع شوية مية من ورا السد، مش هتحلت مشكلتك؟ أنت مش عاوز تاكل بسعر رخيص؟ أنت مش محتاج حاجة؟ أنت ما عندكش تنظيم؟ الناس دي ما بتحبش مصر، مش حب ولا لا؟ انا قصدي ده فكر. لا لا قصدي اقول حاجه، يعني انا مش ده فكر، ده فكر انا بقوله لك دلوقتي. انا بسمي السد العالي السعد العالي. اه ما هو السد. اه احنا ما بننظمش ال ال ال ال الخميره اللي عندنا. انا بقولت في ال في ال في ال شويه في الحديث معاك، بقول لك انا ما كانش عندنا رصيد في البنك المركزي، وانا كنت بساعد البنوك وبدي لهم عملات اجنبيه. أي. طيب انتوا عملتوا سيستم وجمعتوا الفلوس وخليتوا الدولار 6 جنيه كويس، وبقى عندك رصيد. طب انت عندك رصيد ما بتشغلوش ليه؟ ما بتاخدش منه شريحه ليه؟ انا مش يعني بتكلم، ما حدش يحاسبني على كلامي لان انا دماغي شاطحه. انت بتكلم في كتله مشاكل. انت عندك مشكله سمك وسهل جدا تعمله بمليون دولار، بمئة مليون دولار زرعت سمك، بقى عندك سمك. انت بتستور السمك من بره يا باشا. ده احنا بنستورد من الصين دلوقتي السمك. انت بتستورد السمك من بره، انت بتستورد يعني. بتستورد تفاهات الامور من الخارج. يعني رجعنا لقبل 73. ازاي بقى عندي ميه ومحجوزه ومال محجوز وشعب قاعد ما بيشتغلش وبطاله ايه؟ طب ما عندك رؤوس جهنميه زي ما سميته الريان في الراجل جهنمي. انت عندك رؤوس مصريين قاعدين متعلمين ما بيشتغلوش. طب عايز اسالك سؤال، ما هناخد مكالمه دلوقتي، بس اسالك سؤال افتكره كويس قوي. ما هو حبوا يعملوا كده في مشروع توشكا وشغلوا الشباب، خربوا بيتنا وسحبوا العمله الصعبه وبهدلوا الدنيا. هكلم ابو عبد الله من الامارات بس الاول ارجع لك. السلام عليكم ابو عبد الله. السلام عليكم، حياك الله. اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. مهندس خالد، الله يحفظك. اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. الله يحفظك. طبعا ارحب بضيفك واقول جزاكم الله خير، ان تاتونا في رمضان ببرامجك الشيقه. اخوي الله يحفظك، يعني انا ملاحظ ان كثير من العقول المصريه التي تغرد خارج الوطن. نعم. موجوده عندنا في الامارات، موجوده في مصر، موجوده حتى في اوروبا، في امريكا. نعم. احمد زويل، خلافه، حتى مجدي يعقوب، ناس كثير. نعم. الدكتور عصام شرف كان عندنا في الامارات. نعم. فيعني هالخبرات ليش ما يستفاد منها؟ ليش ما تستقطب مره ثانيه؟ مثل ما قال ضيفك ان في 28 مليار دولار احتياطي موجود في المصرف المركزي. يا جماعه الخير، هذا مثل ما قال ان عندكم احتياطي يعني ضخم من المياه الجوفيه، مشروع توشكا، ترعة توشكا، يعني الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد رحمة الله عليه، تبرع على ما أذكر في ذاك الزمن في ذاك الوقت 500 مليون جنيه بس لتوريد معدات وشراء أراضي واستصلاحها. لا ما شاء الله الشيخ زايد الله يرحمه. نعم. فيعني يعني ليش ما نستقطب هذه العقول المفكرة؟ نعم. حتى أن تقوم نهضة، نهضة بمعنى الكلمة، النهضة الزراعية والنهضة الصناعية. بالضبط. النهضة الزراعية إذا وجدت تلقائيا توجد بجنبها مباشرة النهضة الصناعية. نعم. جميع الدول الصناعية بنيت على نهضة زراعية. صح. يا جماعة الخير والله إن نحب مصر مثل ما تحب بلادنا. أبو عبد الله، إحنا بنحب الإمارات جدا، والشيخ زايد الخير الله يرحمه كان له فضل كبير على مصر. لكن عايز أسألك سؤال برا السياق ده، بتبصوا في الإمارات لمحاكمة حسني مبارك بنوع من إن الشعب المصري ناكر للجميل زي ما البعض بيقول، ولا شايفينه ده قصاص عادل؟ أبدا. من يعمل منكم من ذكر أو أنثى، أيوة، الله عز وجل وضع مقياس الحسنة بمثلها يضاعف الله لمن يشاء 10 أضعاف، والسيئة يعاقب بمثلها. فإن أذنب القضاء عادل عندكم، يأخذ مجراه. نعم. لا بد، ما حدش حيعمل زي ما كانوا يعملون في زمن حسني أو غير حسني، حتى اللي أن يتبلون على الآخرين، مثل ضيفك اللي تم التبلي عليه. نعم. مثل ضيفك السابق السعد، مثل أحمد الريان. نعم. مثل الريان وخلافه. نعم. هذه كلهم تم التجني عليهم أنا أقول. نعم. وللأسف للأسف للأسف يعني إحنا نلاحظ أن هنالك يعني كلمة طيبة جميلة قيلت حول ما يدور في ذهن العلمانيين ومن يدور في فلكهم، اللي يرفضون مبدأ تطبيق الشريعة. نعم. فإحنا عندنا مثل يقول كل يرى الناس بعين طبعه، يعني اللص يرى الناس الآخرين لصوص، وشارب الخمر يرى الناس الآخرين كلهم شاربين للخمر. نعم. فلذلك يخشون تطبيق الشريعة، لأن فكرهم أن أول من تقطع يده هو هذا السارق، وأن لو ما كانوا خايفين ما كانوا بينادون بعكس الاتجاه. أنا بشكرك أبو عبد الله، وسلم على أخواننا في الإمارات، وتحياتنا ليكم في الإمارات، بنحبكم في الله. أستاذ سامي، يمكن حضرتك بتتكلم في موضوع في منتهى الخطورة، لكن أنا ذكرت حضرتك أنه في ناس فكرت، يعني أنا فاكر زمان من 15 سنة كان حد بيقول لي ليه مصر بالعمالة والسودان بالأرض الطيبة الخصبة والسعودية بالمال ما يعملوش مشاريع في السودان في المساحات الشاسعة دي عشان نقدر نعمل قمح ونمدش ايدينا الامريكا اللي بتزلنا وترمي القمح في المحيط ولا هناش الدين مصر عشان تضغط عليها. لكن هل حضرتك بتتصور انه اللي بيفكر زيك مفيش ضغوط خارجية بتقول له لم نفسك احسن لك، مش عايزين وجع دماغ؟ العهد السابق كان فيه الكلام ده كتير. وحقيقة احنا مرينا بمشاكل كتيرة جدا، وانا احتكيت مع التجار بطريقه عن العمله الاجنبيه هي اللي كانت مفتاح المعلومه ليا، لان انا كنت بتواصل مع الناس في منهج عمل كويس. انا مش تاجر عمله معين، لا. نعم. ده انا تاجر مولف عمله مع تجاره مع مصادر ماليه مع مراسلين بفضل الله تعالى. التوليفه اللي اتعملت دي كلها وصلتني لمعلومه ان كان في حاجات تحجب عن مصر. يعني علاقتنا بالسودان باللحمه، انا ليا صديق كان بيجيب لحمه من السودان وعامل بروتوكول مع الحكومه السودانيه وجاب لحمه وفي المطار ما دخلتش ليه؟ لا ما اعرفش، طالما بصيت لي كده يبقى في ايه. محمد ابو هاف طلع اغنيه كلمه ليه من غير ليه، افتكر من غير ليه. هذه الاغنيه فعلا تنطبق على هذا الرجل، جاب اللحمة وكان سعر اللحمة 9 جنيه، ومنعوا في المطار انها تدخل البلد. ما دخلتش يا باشا، ما دخلتش، لا حول ولا قوة الا بالله، ما دخلتش. والاتنين مليون اللي بيستثمرهم هذا الرجل راحوا في المطار. يعني الرجل بيستثمر لحمة بسعر رخيص عشان الناس تاكل ويسترزق فيها على خفيف، الدولة قالت له لا. كان مكسبه الجلد، هو كان بيشتغل مكسبه الجلد، بيصدر الجلد من السودان لإيطاليا وبيجيب اللحمة لمصر. اللحمة بتسعة جنيه كانت هتوصل مصر. ده كان سنة كام؟ احنا بنتكلم في سنة 90 تقريبا. دفعته حسني مبارك برضه طبعا. الله يخرب بيته. يعني انا يعني دي حاله من الحالات اللي احنا حاليا عندنا اتصالات بدول افريقيه عرضت علينا لحمه بنفس الاسعار. طب ليه انت بتجيب من السودان ب 16 جنيه وعرضها في السوق عندك النهارده ب 35 جنيه؟ تجار مين دول؟ قلب مين ده؟ طيب انا نفسي افهم يعني التاجر تاجر الجمله لازم يبقى تاجر جمله وحنين. لا دي الناس دي كانت بتكره الاسلام ومصر والشعب لغايه النهارده. لغايه النهارده بنعمل كده. طب ليه؟ يعني انا ببص يعني القصور ده يا استاذ سامي موجود لحد دلوقتي. قصور لسبب واحد ان في مجموعه من البشر بتجيب الكميه ديت وما دخلوش ناس تاني حواليهم. السوق مفروض يتفتح. السودان مصدر خير زي ما انت قلت، وانا مش محتاج اعتمد على السودان. انا من عندي ميه وعندي المواشي بتاعتي وعندي وزاره زراعه ما شاء الله وعندي خريجين زراعه ما شاء الله. عندنا وزاره زراعه بياخدوا فلوس ما شاء الله كده وقاعدين في المكاتب بيقولوا كلمات متقاطعه. يا باشا انت بلد محتاجه ترتيب اوراق، تنظيم، اداره. طب انا هاخد سليمان من القاهره وارجع لك في قصه العماره والهليكوبتر. سليمان السلام عليكم. يا سليمان السلام عليكم. ازيك يا سليمان؟ ازيك يا شيخ عامل ايه؟ قول يا غالي. سلام عليكم وسلام للاستاذ سامي. حضرتك انا كنت بس عايز ايه؟ الله يسلمك. يعني يعني موضوع كده كنت مثلا قاعد اخد رايكم فيه مثلا بسرعه يا سامي. بلاش مثلا نستورد يعني مثلا إيه اي حاجه. هي مصر ارض خطبه لكل المستثمرين. كويس. حضرتك يعني مثلا ايه بدل ما نستورد مثلا العربيات من بره نخلي مثلا الشركه بتاعت العربيات تيجي مثلا تعمل مصنع هنا بتاع عربيات، منها عماله ومنها استثمار مثلا لكهرباء والحاجات اللي زي كده. ثاني حاجه موضوع منخفض، مشروع منخفض القطاره. المشروع ده احنا كنا بندرسه في سنه رابعه ابتدائي. المشروع ده ان هو كان هيدير كهرباء تكفي في مصر والوطن العربي كله. ده حاجه. والحاجه الثانيه ان هو كان هينفع اسماك، يعني الاسماك، تربيه اسماك، وان هو يغذي الصحراء الغربيه كلها، يجعلها ارض كلها يعني مستصلحه. نعم. حضرتك انا كنت برضه في حاجه كده ملاحظه. انا كنت سيادتك كنت يعني حاجه انا كنت بحث يعني بشوف على التلفزيون كنت بقول في حاجه وبعد كده في حاجه ثانيه، يعني انت فاهم قدام في الحقيقه حاجه ثانيه. اتفضل. حضرتك انا شفت منك منظر يعني استفاد في يوم 29 في يوم الثوره ده. نعم. يوم 29 ساعه ما حضرتك انا كنت بس بقول للجماعه دلوقتي مثلا ايه يعني قدام الكاميرا حاجه والحقيقه حاجه ثانيه. انا شفت حضرتك كنت بتشيل واحد كان تعبان، يعني حضرتك كنت بشيل واحد كان تعبان تقريبا جات له ضربه شمس. ايوه. انا كنت واقف قدام المنصه بالظبط يعني على طول بتشيله والراجل تقيل عليك. انا بصراحه انا فعلا حقيقه انا حسيت فعلا ساعتها ان المسلمين فعلا اخوه. حضرتك كنت بشكر حضرتك بس على ربنا يخليك يا استاذ سليمان، جزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك. استاذ سامي هرجع لحضرتك طبعا. هو يعني هل تعليق ليك تعليق على كلام الضيف؟ هو كلامه حلو وكل كلام جميل واحنا كلنا عندنا الافكار. المصريين عندهم خير اكتر مني، لكن احنا بنقول القياده والمبادره ونجمع للوقت. عاوزين نعمل الكلام بتاع الراجل من شويه اللي قاله ده بفكر بسيط قوي. انا عندي بنوك فيها فلوس وقاعدين ينقلوا الفلوس من البنك للبنك المركزي في شكل سندات. يعني البنوك دي مش عارفه تشغل فلوسها وبتديها للبنك المركزي بتاخد منه الرتوش من الفايده وبيدوها للبنوك. يعني معنى كده البنوك بتدي لبعضها والشركات مش عارفه تاخد. طيب ده نظام. طب هل بيعملوا نظام ما حدش يستفاد؟ هل بيعملوا الكلام ده عشان يفضلوا حاطين الفلوس دول بهوات الحيتان اللي بياخدوا قروض ب 200 مليون و 300 مليون ويطلعوا بره مصر؟ السيستم الاداري للمال محتاج تفكير تاني. مش معنى ان احنا كشعب بنحط فلوسنا في البنوك هم يسيطروا على الفلوس ما بينهم وبين بعض. ده فكره مش مظبوط. طب استاذ سامي الفكر ده محتاج تفكير تاني بسيط جدا. أيوه. ان البنوك ديت ما تطلبش ضمانات شديده من الناس. ما بقاش انا عندي عماره بمليون جنيه اروح اديها للبنك عشان اطلع 700,000 جنيه اشتغل فيهم. نعم. في ناس في افكار ممكن تتعمل بطريقه سهله جدا. انتوا النهارده بتطلعوا في زكارت ب 10,000 جنيه. طب انا معايا ضيف كريدي. معايا ضيف مهم عايز يسلم عليك. قول. السلام عليكم يا استاذ اشرف. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ ازيك يا غالي كل سنه وانت طيب. بيك. انا معايا الاستاذ سامي علي حسن. استاذي الله يكرمك يا اشرف. الله يكرمك. والله استاذي واستاذ الجميع وله فضل على يعني على رجال كثير في مصر. الله يكرمك. وكثير قوي نكروا هذا الفضل واولهم انا. ليه؟ طب قول لي ايه السبب؟ ده مقصر يعني. لا ربنا يكرمك ويبارك فيك. لسانك حلو دايما يا اشرف. انا عند الاستاذ سامي. الله يكرمك. انا اول واحد كنت بشيل له الشنطه. الله يكرمك يا اخي. وبعدين هو الحقيقه يعني شملني برعايته وخلاني بعد كده يعني من المقربين له. والاستاذ سامي عشان انت من المنصورة صح؟ لا احنا انت من الزهيرة كمان. اهل الزهيرة بيحيوك. لا الاستاذ سامي الحقيقة يعني ما استشهدت فيه مجروحة يعني. ايه الموقف الموقف اللي تفتكره يا استاذ اشرف وانت حضرتك قاعد في انجلترا بقالك كتير؟ ايه الموقف اللي تفتكره للاستاذ سامي علي حسن وانتم في تجارة العملة وكنتوا حابين ان مصر يبقى فيها استثمارات وشغل واسواق يعني؟ لا انا افتكر موقف كان راكب عربية مرسيدس كانت اعتقد انها كانت الوحيدة يعني ما كانش في زيها كتير كان جايب الطيارة ما اعرفش كان ما انا بالحقيقه فانا كنت راكب جنبه ولقاني ببص عليها كده فقال لي عجبك؟ قلت له بصراحه اه. فراح موصلني البيت وسايبني المفتاح وماشي. الله يكرمك يا اشرف. انا فاكر هو يمكن ما يفتكرهاش والله انا فاكرها زي دلوقتي يعني. الله يكرمك يا اشرف. وبعدين بعد كده انا بقيت يعني ذراعه الايمن ما اعرفش برضه هو يعني من من من حامل شنطه له الى ذراعه الايمن يعني ما اعرفش هو يذكر ذلك ولا لا. طيب استاذ اشرف احنا بس عايزين نطلب منك طلب على الهوا. يا ريت. امتى هنعمل معاك لقاء ان شاء الله من خلال التليفون؟ انا تحت امرك والله. انا امبارح حاولت اطلبكم كتير احنا سيبنا لك رساله على الانسر ماشين عشان انت كنت مش موجود. لا هو كان معاه تليفون ما يعني بعيد عني شويه بس انا اديت التليفون اللي معايا 24 ساعه. راعينا زي ما بتراعي محمد الهاشمي في مستقله شويه. لا لا وبرضه لصاحب فضل الدكتور محمد الهاشمي صاحب فضل. ربنا يخليك يا استاذ اشرف متشكرين. تحت امركم في اي حاجه. ربنا يرضى عنك وكل سنه وانت طيب وترجع مصر بالسلامه يا رب ان شاء الله. ربنا يرضى عنك. طيب احنا معانا فاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا الماتع مع الاستاذ سامي علي حسن. خليكم معنا. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه. ده الاكسرايزر جامد قوي. بضمان جي ام سي. الجبنه السنه دي في رمضان هي رند وده لان طعمها جنان والقطمه منها تجنن. رند الطعم الاصلي للجبنة. مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة. عم الشباب والصيانة. وانت في بنش ليه؟ وبان ليه بعد ما جبت الان جي؟ ان جي؟ انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي يا سخ. ده برتاش. لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن. الفايبريشن ايه؟ هو له قطع خيار؟ خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل يعني ناس بتشتغل. استنى احسن هيفصل صح. يفصل صحن ازاي يا استاذ؟ الله. ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل. مع ان جي احدث مراكز خدمة تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية. خدمة فورية مهندسين على اعلى مستوى. وبيدوك ضمان؟ طبعا ضمان. مع ان جي انت في الامان يا مان. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي. السلام عليكم ورحمة الله. هاخد أخبار عاجلة قبل ما أرجع للأستاذ سامي. متظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية يطالبون بطرد السفير خلال ساعة سفير إسرائيل بالقاهرة. لن أغادر مصر ويجب تأمين مقر السفارة. شرف دم الجنود المصريين لن يذهب دون رد. طبعا احنا عارفين انه يمكن في اتنين نقيب من وحدة 100 أو دفعة 100 من القوات المسلحة قتلوا وفي 5 مجندين كمان يعني هعرف أسماءهم واجيبها لحضراتكم. تقرير النيابة العامة يؤكد تعمد إسرائيل قتل الجنود المصريين. رئيس هيئة القضاء العسكري يهيب بالإعلام عدم الانتقاص من أحكامه. مصر تقرر إغلاق منفذ العوجة التجاري مع إسرائيل لأجل غير مسمى. 1400 سائح إسرائيل يدخلون جنوب سيناء رغم أحداث الحدود. اعتصام أمام سفارة أمريكا بالقاهرة لإطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن. أردوغان في الصومال لتفقد أوضاع المجاعة. 10 شهداء حصيلة العدوان على غزة. سائق لوري يخترق الطابق الثاني لمبنى بنيويورك بالصور. دي كانت أخبارنا العجلة اللي معانا. أرجع للأستاذ سامي. طيب ننمي إزاي محفظة البنك المركزي؟ يعني هل ما اقترحتش اقتراحات معينة عشان محفظة البنك المركزي تكبر شوية والاستثمارات تشتغل؟ يعني أنا ليا تعقيب على حتة البنك المركزي وفلوس البنك المركزي. الفلوس البنك المركزي لها شقين. لما يكون أنت عندك رصيد عملة أجنبية استرليني ودولار ويورو أو أورو زي ما بيقولوا وفرنك سويسري و دي محفظة هايلة. طيب أنت قدامك اتحاد دول أوروبا بيجتمعوا مع بعض وبيعملوا كتلة وبيعملوا عملة أوروبية خاصة بيهم اللي هي اليورو. نعم. اليورو. نعم. أنا جت في دماغ تفكير قلت لا، الاتحاد ده هيولد عملة جديدة برقم وهيبقى لها كيان. كان سعرها ساعتها اليورو كان طالع، وعملوا اليورو كده كان عملوا حسابي في الأول، وكان تمنه حوالي 2 جنيه 2 جنيه وربع حاجة زي كده. نعم. فما كان علي أن أنا إيه جات الفكرة ديت، ونزلت فورا على البنك الأهلي أو بنك التجاري الدولي للأستاذ محمود عبد العزيز، وقلت له يا أستاذ محمود هل ممكن البنك المركزي كان عندنا المحافظ الحالي كان رئيس البنوك وكان رئيس البنك التجاري الدولي وكان رئيس البنك الأهلي المصري رجل نعم. عظيم نعم. ويا أستاذ محمود هل ممكن أن الرصيد اللي عندنا ناخد نصه نعمله يورو ونركنه 6 شهور قدام؟ ما كملتش. راجل عجبته الفكرة جدا، وقام ناقل الفكرة لواحد في البنك المركزي، في ممكن نعمل كذا كذا كذا. قال له بالله عليك يا محمود مين اللي قاعد جنبك؟ قال له سامع على حسن. قال له تاني؟ فبقول لي تاني ايه؟ هو الراجل اللي فاهم انت تقول حاجة غلط. قلت له هو مش قادر يستوعب، انت استوعبتها على الهوى، هو مش قادر يستوعبها. يعني الراجل المسؤول في البنك المركزي ما قدرش يعرف السنس ده، حاسة ان الدول بتتحد يبقى عملتها ترتفع. وراحت على مصر استثمار 7 مليار دولار بفكرة كنت انا عارضها ومحمود عبد العزيز اكلها وبصم عليه. بعد 7 شهور رحت له 5 جنيه باشا اليورو، ورحت لمحمود عبد العزيز قال لي للأسف انت دماغك ما تنفعش في مصر. قلت له انا جاي لك بس عشان اكد لك ان الاستاذ اللي رد عليك ما استفادش بده، هو ده الشغل. طب لا السؤال هو تاني ليه؟ قال تاني ليه يا استاذ سامي؟ تاني سامع على حسن بالنسبه له هناك، اللي هناك عارف مين سامع على حسن؟ اكبر تاجر عمله في تاريخ مصر. مش بشهادتي، بشهاده بالواقع. بالواقع. نعم. انا بفضل الله تعالى اخترقت التعاملات الاجنبيه بشكل او باخر، فالراجل فاهم ان انا بعمل حاجه او هغرقه للاسف الشديد، وكانت نصيحه في محلها. طب انا عايز اسالك سؤال بس، معايا دلوقتي فيديو عن جراج حضرتك او مشروع بتفكر فيه. أزمة المواصلات والجراشات اللي موجودة عندنا في مصر. طيب نشغل الفيديو معنا على الشاشة. الفيديو لو اشتغل. نعم. الفكرة بتاعته احنا عملنا اتفاقية مع مصانع مصرية هتقوم بانشاء المكونات بتاع الهيكل الخرساني او الميكانيكي بتاع السيستم ده. احنا وكلاء لهذا المصنع. ايوه. الفكرة جت في دماغي ان كمية العربيات اللي بتقف قدام الجراشات وبتقف في الشوارع غير عادية. طبعا. فالجراش اللي احنا جايبينه ده جراش مسمى جراش اوتوماتيكي، العربية تيجي قدام باب الجراش بياخدها اسانسير بيحطها على الرف في دقيقة، ما تخشش انت تركن العربية. يعني انت تحط دخل العربيه على الاسانسير، دخل هو ياخدها، تاخد كارت بتمشي الكارت بقت العربيه بتاعتك في الكارت، بتاخد بعضك وتروح لمصالحك. العربيه بتقوم بدورها بتروح تتحط على الرف. كويس. وانت عاوز تاخدها بتعمل نفس اللي تحط الكارت بتقوم نازله لك بالاسانسير وتاخدها وتخرج وتخرج. نعم. الفكره مش المشروع ده قدمته لمين طيب؟ المشروع ده الحمد لله تعالى انا عملت اجراءاته من 4 شهور وجهزته، والحمد لله قعدت مع محافظ القاهره. اظن مفيش حسن مبارك دلوقتي اللي هيوقفه. لا بفضل الله تعالى. انا على فكره بخترق الاماكن بسهوله شديده جدا، لان الفكر اللي معانا فكر تكنولوجي عالي قوي ويفيد اي اختناقات. وانا بفكر بصوت عالي ان اصحاب العربيات كلهم بدون استثناء يخشوا معانا في منظومه ماليه نعملها ونعمل الجرشات في مصر. محافظ القاهره اكرمه الله اعطانا 60 قطعه ارض متوزعين في مصر، وقال لي ليا شرط ان انا هديك الارض ماليش دعوه بالتمويل. قلت له اوكي. ده على الاقل نحفظ العربيات من البلطجيه والسرقه اللي كل يوم. ما عادش بقى في بلطجيه، انت العربيه هتخش هتعمل عليها سويفت بالامان، العربيه ده فيها ايه ووضعها ايه ونظامها ايه وهي داخله بتعمل لها مسح. ايوه. وبعد كده بتخش لا سرقه وحاجتك فيها ولا حد يمسها ولا تخبطها ولا عيل رزق اللي يقوم المسمار يفضل يحكها ده. فضيت الشوارع، عملت سيوله، وفرت بنزين، وفرت مجهود للمواطن المصري، فضيت البلد مكان زي القضاء العالي، مكان زي البنوك، مكان زي. وعلى فكرة ممكن بين الأمارات تتعمل، ممكن تحت الأرض، ممكن تبقى فوق الأرض بمساحات مختلفة. الشوارع بقى ضيقة، احنا عندنا اختناقات ضيقة، ده احنا بنموت، فاحنا عاوزين نعمل المحطات بتاعت المترو. ده الناس ما تروحش تصلي التراويح، من زحمة عربيات. احنا عملنا الفكرة ده، بس انا بصطدم بان انا التغيرات اللي حصلت الفترة الاخرانية دي كلها وقفتني. يعني الحكومة اتغيرت، المحافظين اتغيروا، انا بعمل سيستم مع المحافظين كمان. يعني ده بالنسبة لمحافظة القاهرة، ده والمحافظ قال لما انا ماشي في 1/9 قلت له ان شاء الله يدينا بس الاراضي قبل ما يمشي. لا مش 1/9 كان ماشي في التغيير اللي فات، اللي فات ده على طول بيقول لي كده. قلت له لا ان شاء الله انت قاعد، وقد كان وقعد. طب الحمد لله. الحمد لله. فديت بشرى يعني. اسمع من حضرتك برضه، نرطب الجو شويه كده. بس ناخد نادر من فلسطين ونسمع قصه العماره والهليكوبتر اثناء التحفظ. السلام عليكم يا نادر. السلام عليكم يا شيخ. قلبنا معاكم يا غالي. سيدنا الشيخ، والله انا بدي اتكلم معاك ولكن الاخبار بتغم البال. هناك في غزه المسلمين بتذبحوا وكذا، وفي مصر يعني ما شاء الله الحرائق. طمني الوضع في غزه، لسه الغارات شغاله يا نادر؟ نسال الله رب العالمين انه ما تبقى. نادر، لسه الغارات شغاله من الكيان الصهيوني الغاشم ده؟ انا في الضفه الغربيه مش في غزه انا. طب لا انا قصدي يعني بتجيلكوا اخبار في ضرب شغال؟ فضائيات يا سيدنا الشيخ. نعم؟ بتابع الفضائيات. نعم. اما بالنسبه لضيف حضرتك يا سيدنا الشيخ، يعني حقيقه يعني احنا كنا نشوف سابقا امور فظيعه وفظيعه جدا، ونتامل من الله سبحانه وتعالى طبيعي نتيجه هذه الثورات وما يحصل في حراك في مصر وغيرها، ان الامور القديمه والسابقه ما ترجع، لكننا نجدها موجوده يا سيدنا الشيخ، يعني موجوده حتى الان، موجود السفاره الاسرائيليه موجوده في مصر، والجيش المصري يضرب، والمسلمين يضربوا، والكل يتفرج عليهم. اين اين اين اين, أين العزه والكرامه ونحن في هذا الشهر الكريم؟ معك حق الحقيقه. الا تثور العزه في قلوب هؤلاء المسلمين الذين هم اهل قوه ومنعه ليقوموا لينجدوا اهل فلسطين، وهم عباره في غزه عباره عن كتل من اللحم. اين المجلس العسكري؟ لماذا لا يتحرك؟ لماذا لا يحرك جيش مصر جيش الكنانه حتى ينجد المسلمين؟ وهذا بعض قليل مما يجب عليه ان يقومه نحو الثوره وتطبيق الاسلام. شكرا جزيلا نادر من فلسطين. انا طبعا مراعي شعورك. انا الحقيقه معايا كتاب اسماعيل فهمي، التفاوض من اجل السلام في الشرق الاوسط، هقرا لكم دلوقتي الملحق العسكري لاتفاقيه كامب ديفيد المشينه المهينه، اتفاقيه العار التي وقعت بين مصر واسرائيل سنه 78 او 79، وحوريكم المساخر اللي فيها اللي مكبله الجيش المصري وعامله ده كله. هرجع اخد نبيل من القاهره. السلام عليكم يا نبيل. الو نبيل. السلام عليكم استاذ. يا ريت توطي التلفزيون يا نبيل. من فضلك انا عايز اعمل مداخله مع الاستاذ سامي. اتفضل، معاك الاستاذ سامي. اهلا وسهلا استاذ سامي. انا كلمت حضرتك امبارح على اللي عندي اثنين ولدين معاهم مكلفات. انا فاكر يا نبيل. 2000 و2000. نعم. ما لغايه دلوقتي ما اشتغلوش، وحضرتك ما يعني. طب يا نبيل معلش انا بعتذر لك، بس سيب رقم تليفونك والله في الكنترول، هم ما خدوش امبارح يعني، اقفل وسيبه وهنديه للاستاذ سامي ان شاء الله على طول. شكرا جزيلا استاذ نبيل. معانا حاجه تاني في الهاتف. طيب قصه العماره والهليكوبتر اثناء التحفظ يا استاذ سامي كانت ايه بالظبط القصه دي؟ العماره انا كنت في البيت ومتحفظ عليا، اللي هو الإقامة الجبرية اللي عملوها عليه. الإقامة الجبرية في بداية القضية بتاعتي. أي. وعلى فكرة أنا دخلت المعتقل في وادي النطرون زي ما حكيت لك. 7 شهور. وعملة وخرجت أخيرا لما العملة ارتفعت ل7 جنيه برضه، ده يعني كان كل ما يحصل ارتفاع العملة كنت أنا. كنت أنت الضحية. ضحية. حسني مبارك طلع غلو فيك. ما يعني بفضل الله. وبعد فترة يقول لي إحنا عرفنا إن أنت مش أنت، أنت ما عملتش الكلام ده. صح. يعني خلاص أنا عارف. أساتذة في الاعتذار. فأنا يعني الحمد لله رجال الشرطة معايا كانوا ناس أفاضل فعلا يعني. كويس. فالراجل الشرطة اللي كان واقف عند البيت عندي ظابط، وشاف طيارة بتلف حوالين البيت 6-7 مرات. هليكوبتر. فلما كان عليه ان طلع فوق السطوح عندنا وبكلمها باللاسلكي اللي في ايده. أي. وطبعا يعني فمهم طبعا ما استجابش للطيار ده، هو ظن ان الطياره دي جايه تخطفني. فقام مكلم الوحده بتاعته، الوحده بتاعته نقلت المعلومه لوزير الداخليه، وزير الداخليه نقل المعلومه لوزير الحربيه، وزير الحربيه وداها لوزير الطيران، كل الهيصه ديت وانا قاعد في بيت ما عنديش فكره. القوات بتاعه الشرطه جهزت الاربجيهات وجايه بقى تنتقل على البيت، والمهم ربنا ستر ان ايه ان بسرعه لم الموضوع، واتضح ان ديت كانت طياره بتصور مصر، كانت في اغنيه لمحمد عبد الوهاب مصر حماها الله، فكانت بتعمل لقطات ولقطات. فما كان ان المعلومه بقى جات لي ازاي، يعني كل حاجه بتحصل ازاي تجي لك المعلومه. يا شيخ السماء القدير، ان لينا شخص قريبنا يعني في طنطا جاء لي بالليل مع رئيس الحرس بتاع الشرطه كل الساعه 7 بالليل، فتفضلوا قعدنا مع بعض. قال له الامر بتاعك كانت هتدك النهارده، قلت له ليه؟ قال لي ده كانت طياره وحصل وحصل وحصل. قلت له معقول؟ قال له والله كان الكلام ده هيحصل، انما ربنا ستر وبتاع. قلت له والله دي حاجه جميله ان انا اعرف المعلومه وانا قاعد في البيت في نفس اليوم وانا ما اعرفش ايه الحكايه. حتى المعلومه ما كانتش صحيحه يعني. لا صحيحه، صحيحه بان بايه، مش ان الطياره جت تخطفني يعني. الحدث حقيقي اللي هو جاي يصورك، انما الضابط افتكر ان ليه جاي تاخد انه جاي تخطفك كده تخطفنا. فيا شيخ السماء القدير، مع ان ايه انا قدام الباب الخدم عسكري وقدام الباب بتاعي عسكري وتحت ثلاث عساكر، فهطلع منين يعني. المهم الحدث ده حصل منه مفاجاه جميله، ان الضباط اللي بتاع الشرطه الاخرين بقى اترقوا، والضابط اللي بلغ ما ترقاش. فالضابط اللي بلغ جاء قاعد معايا بيقول لي بقى انا اقول لهم يترقوا وانا ما اترقاش. النائب العام السابق رجاء العربي كان طلب من حضرتك التدخل في حل مشكله اشرف السعد والريان، طلب من احمد الريان، طلب من احمد الريان واحمد الريان طلبني وقال لي احنا النائب العام عمل لنا مكان نعمل منه فكره. طيب انا هستأذنك بس عشان في مداخله سريعه كده ومهمه عشان نطمن على سينا. معانا سعاده اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي والعسكري. السلام عليكم سعاده اللواء. السلام عليكم. اطلع بس علي صوتك هنا عشان مش سامعك. ازاي حضرتك يا سعاده اللواء؟ اهلا وسهلا. سعاده اللواء، يعني الشعب المصري عايز يعرف ايه اللي بيحصل على الحدود بالظبط. النهارده في مقتل 4 من نخبه الجيش الاسرائيلي في انفجار عمليه ايلات، ضرب اسرائيل او مقتل اسرائيل لاثنين يعني ضباط مصريين نقيب برتبه نقيب مع 5 مجندين. شايف حضرتك الوضع ازاي يا سعاده اللواء؟ هو يعني اللي حصل ده كله حصل امبارح مش حصل النهارده. نعم يا فندم. نتكلم على اللي حصل. نعم. بس يبقى في واضح ان الموضوع استقر من بدايه او من نهايه امس. نعم. اللي حدث ان مجموعه من المقاومه الفلسطينية في غزة قامت بأربع عمليات منفصلة هجومية بأسلحة صغيرة وصواريخ مضادة للدبابات وهاون ضد 3 حافلة و2 سيارة إسرائيلية في الطريق 12 على ما تتذكر شمال إيلات. اتسببت في مقتل 5 أفراد و25 مصاب إسرائيليين. دارت اشتباكات بين قوة الحدود الإسرائيلية في هذه المنطقة وبين الفلسطينيين اللي من لواءات لواء ظن اسمه صلاح الدين. صلاح الدين. هل في حد تبنى العمليه سعاده اللواء اصلا؟ يعني قال انه عملها؟ لا ما حدش تبنى العمليه، انما تنظيم الجهاد رحب بيها. نعم. الفلسطينيين قتل منهم 5 افراد تم التعرف على هويتهم ان هم جايين من قطاع غزه. اسرائيل عززت قواتها في المنطقه، في منطقه الحادث طبعا، دفعت مجموعه قوات خاصه بالهليكوبتر، عدد من العربيات المدرعه. قامت بمطاردة المسلحين الفلسطينيين أثناء انسحابهم في آخر النهار قبل المغرب كده نحو الحدود المصرية ليفطابة. من جانبنا قمنا بتعزيز قواتنا في هذه الجهة منعا لتسلل أي عناصر. نعم. فلسطينيين أو إسرائيليين. كويس. أثناء المطاردة الإسرائيلية للمسلحين الفلسطينيين تخطت إحدى المروحيات الإسرائيلية الحدود المصرية بطريق الخطأ واطلقت النار على المنسحبين، ولكن اصابت جنودنا اللي كانوا قاعدين حشدناهم في هذه المنطقه وقتلت ضابط و2 جنود، والنهارده توفى 2 اخرين من المصابين امس. اعتذر الجانب الاسرائيلي من الحادث تليفونيا مع المسؤولين، لكننا طلبنا اعتذار رسمي وتحقيق ومحاكمه للمسؤولين عن هذه الخسائر وتعويض اهالي الشهداء، فضلا عن تحميل قوة السلام الدولية المتواجدة في المنطقة مسؤولية ضبط الحدود بين البلدين مع تعاود إسرائيلي عدم تكرار ذلك. طب فضلا عن الاحتجاج طبعا سعاده اللواء. سعاده اللواء كمل كلامي والنبي اكمل كلامي. اتفضل يا سعاده اللواء. فضلا عن الاحتجاج اللي قدمته وزاره الخارجيه. كويس. طبعا انت عارف اللي عملته اسرائيل في قطاع غزه. نعم. او في رفح على وجه التحديد. نعم. قامت بغاره جويه في رفح قتل فيها 6 من الفلسطينيين بينهم الامين العام للجان المقاومه الشعبيه كمال الميرب وقائد العسكري عماد حماد وثلاث مساعدين وطفل. نعم. اللي ده يدل على ان غزه كتاب مفتوح. نعم. امام الـ امام المخابرات الاسرائيليه. هم بيقولوا احنا لنا 45,000 عميل ما بين الفلسطينيين. لازالت عمليات الاستطلاع الاسرائيلي بواسطه طيارات بدون طيار والمروحيات شغاله لغايه دلوقتي وضربوا عدد من الانفاق. نعم. الانفاق اللي هي بين رفح وبين مصر. نعم. قال المتحدث الرسمي العسكري ان اسرائيل لا تريد التصعيد ولكن هترد بعنف. نعم. اذا ما ارتكبت عمليه اخرى سرعان حمايه وتنفيذ تعهداتها بحمايه المنشات النفطيه والغاز وتصدير الغاز لاسرائيل ده في الوقت اللي احنا بنبذل فيه جهود كبيره لتعديل اسعار تصدير الغاز وده بيشكل طبعا ضغط على القياده السياسيه في مصر. نعم. اللي عايز اقوله انا لا استبعد ان تكون هذه الهجمات اللي قامت بيها عناصر المقاومه الفلسطينيه بيعاد من سوريا لشد انتباه المجتمع الدولي بعيدا عن الازمه السوريه خاصه ونحن نعلم ان معظم القيادات الفلسطينيه موجوده في دمشق وحاولت القياده السوريه الشهر الماضي انها تسخن جبهه الجولان بعد 38 سنه من الصمت المميت بتحريك عناصر فلسطينيه بعض المئات او الالاف من معسكر اللاجئين بتاع اليرموك تجاه الحدود مع اسرائيل في الجولان وتقتل منهم اعداد كما نعرف جميعا. نعم. القضيه الفلسطينيه طبعا اصبحت مطيه لمصالح عربيه قطريه ضيقه. نعم. على حساب الفلسطينيين واللي بيدفع الثمن للاسف هم الفلسطينيين زي ما حدث امس. نعم. اللي عايز اقوله ان طبعا النتيجه الثانيه ان الشعب الاسرائيلي اللي كان هيعمل مظاهره بكره توحد خلف حكومه نتنياهو والغيت هذه المظاهره. حاجة الثالثة أو الأخيرة اللي أحب أقول فيها إن هذه العملية أظهرت ضرورة إعادة النظر في أحجام القوات ونوعيات القوات المصرية في سيناء خاصة في المنطقة منطقتين ب وجيم. أنا خلصت اللي عندي وأي سؤال. هل ده حضرتك شايفه من عيوب كامب ديفيد؟ كامب ديفيد اتنفذت في ظروف خاصة ومكنتنا إحنا من إعادة تحرير سيناء واستعادة سيناء بالكامل من أول قناة السويس لغاية آخر حبة رمل في سيناء في الوقت الذي لا زال الجولان محتل 40 سنة. نعم. بالإضافة للضفة الغربية المحتلة. نعم. نحن حررنا أراضينا بواسطة جهود عسكرية في حرب 73 وبواسطة جهود دبلوماسية من الدبلوماسيين المصريين الأخيار اللي وصلونا لتحرير أرضنا في الوقت اللي بقى الاراضي العربيه المحتله لازالت محتله وعايزين هم النهارده في سوريا والضفه الغربيه يوصلوا لقدر بسيط مما وصلنا اليه في سنه 1981 بتحرير ارضنا. سعاده اللواء طب سؤال عندي، هل حضرتك شايف ان احنا محتاجين نعدل في بنود كامب ديفيد؟ لان انا معايا كتاب طلبنا هذا التعديل من الجانب الاسرائيلي وكانت المنطقه جيم. نعم. فيها 750 فرد زودناهم الى 1500 فرد ثم 3000 فرد ثم دخلنا قوة مدرعة في العريج بتشتغل النهاردة في العملية اللي هي عملية النزل. طيب. اكتر من 1000 فرد اخرين. اخر سؤال. كلام جديد ان احنا دلوقتي بنطلب تعديل الاتفاقية لنزيد من حجم القوات ونوعية القوات الموجودة في المنطقتين ب وجيم. اخر سؤال سعادة اللواء، الرد على من يشككون في قدرة الجيش المصري على الرد لو اسرائيل تجاوزت الحدود. اللي يشكك يشكك ده على قد مخه وعلى قد وطنيته المحدوده وعلى قد عدم ولاءه وانتمائه للبلد، ولكن الجيش المصري اللي هو كان انهزم في 67 رغم القيود اللي فرضت علينا في تسليح الجيش المصري من سوريا من روسيا وامريكا بعد 6 سنين فقط تمكن من اعاده سيناء رغم القيود المفروضه علينا لزي ما قلت الاخر حبه رمل. دي جهود الجيش المصري اللي النهارده بيستنكروها من لم يحضروا حرب 73 ولم يشاهدوا جهود الشعب والجيش المصري. نعم، شكرا جزيلا سعاده اللواء حسام سويلم الخبير العسكري والاستراتيجي. هرجع لحضرتك استاذ سامي بس لا عسكريا ايضا القضيه. ارجع لحضرتك بعد الفاصل اواصل كلام حضرتك. فاصل ونواصل. خليكم معانا. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه. ده الاكسرايزر جامد قوي. بضمان جي ام سي. مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة. عم الشباب والصيانة. قلت ببنش ليه؟ وبن ليه بعد ما جبت الان جي؟ ان جي؟ انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي. نسخ ده بريتاش. لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن. الفايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟ خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل يعني ناس بتشتغل. استنى استنى احسن هيفصل شحن. يفصل شحن ازاي يا استاذ؟ الله. ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل. مع ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى. وبيدوك ضمان؟ طبعا ضمان. مع ان جي انت في الامان يا مان. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي. الله رجعنا لكم بعد المكالمة السخنة مع اللواء حسام سويلم. وطنيته طبعا واضحة في كل ذرة من ذرات صوته الحقيقة، فبنشكره على مداخلته لتوضيح الأمر. أرجع لحضرتك أستاذ سامي، كنا قلنا بناء على طلب من الريان النائب العام أنك أنت تخش تحل مشكلة طلب من الريان شركات توظيف الأموال. و يعني أحمد كان بيجي من السجن في مكان عند النائب العام على اساس ان احنا ازاي نحل الصراع اللي موجود. وبرده هي نفس الكلام، حجم التعامل بتاع شركه الريان كان مبلغ ضخم جدا، 2,300,000 تقريبا بالجنيه المصري. عنده منشآت كتيره، عنده اراضي كتيره، عنده عربيات، عنده عنده عنده عنده. المبالغ اللي موجوده ما تتناسبش مع الرد العين. ما تتناسبش، المبالغ قليلة. لما بجمع ده مع ده لقيت اللي حصل. أنا عملت فكرة ونجحت الفكرة، إن أنت إزاي تنقل عمارة لجزيئات صغيرة والجزيئات دي تناس تاخدها. بقينا حاجات بفضل الاتصالات، وكان دايما النائب العام مستعجل عاوز بسرعة يخلص الموضوع في 10 أيام. يا شاء السماء القدير إن أنا اتصلت بشخصيات واشتروا ودفعوا مبالغ. وكان قدامنا منافس تجار تانيين مع بنك كبير زي البنك الاهلي كده، او هو البنك الاهلي بمعنى اصح. فحاجات الريان هتروح ب 86 مليون. فانا قلت لاحمد، قلت له انا هجيب لك حاجه احسن اعلى من 76 مليون. جبت له ناس تانيه اشتروا ب 96 مليون. ال 96 مليون راحوا عند النائب العام. وقال لاحمد، قال له احمد اعتبر الفلوس ديت مش هترجع. انا كنت عامل حسابي ان المبلغ ده هينظم به المعرض اللي هو الرد العيني. فوجئنا ان النائب العام قالك لا، اتصرفوا انتوا والمبلغ ده انا هخليه عندي لمواجهه حاجات تانية. فكان الموقف عندي صعب. انا محتاج اعمل تكتيك تجاري ان هجيب بضاعه بالفلوس ديت، والعقارات والاراضي والحاجات دي كلها هتعمل عمليه تبديل مع منتجات مصانع، وتجيب انت منتجات المصانع مكانها وتعمل لها تسعيره وسيستم وكده يعني. المهم الكلام ده احمد استوعبه، راح للنائب العام يقعد معاه ويفهمه مره واثنين وثلاثه. قال احمد انا مش فاهم حاجه، روح اعمل اللي انت عاوز تعمله. فجاء احمد قال لي النائب العام بيقول لك يلا اشتغل. قلت له اشتغل على ايه؟ مهم اداله مقر في عين شمس. وفوجئت ان انا مفروض يوم الخميس الناس هتيجي تاخد البضاعه والمعرض فاضي. قلت له احمد مش معقول الكلام ده. قلت له هي في مشكله في كل الافعال وكل الاقوال ومستعجلين، هو في ايه؟ انا مش شايف ان دي حلول. المهم يعني ايه، توصلت ان انا اجيب بضايع بطرق مختلفه باتصالات مختلفه مع التجار، وعملنا عمليه الرد العيني. هي كانت ظالمه على المواطنين، بس انا جراح. انا بحل وماليش دعوه بالعمليه تنجح او ما تنجحش. ونجاحها بالنسبه لي كان ناجح. ليه؟ لان انا عملت قسمه غرماء جبت الحاجات المتكتلة كحجارة ونقلتها في شكل سلع أو بضايع، اتحط على السلعة العجز اللي موجود في الريان. الريان عنده عجز 75%، عجز رهيب، فبحمل العجز على البضاعة. وكانت فكرة ماشية ونجح ودخلت على على على هدى مصر ودخلت على السعد، والفكرة كفكرة ما هيش وحشة. نعم طبعا معنا مداخلة. طيب معنا الدكتور محمد عباس المفكر الإسلامي الكبير. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. دكتور لعلك سمعت مداخلة اللواء حسام سويلم الوطنية جدا، وكان بيتكلم عن ان اسرائيل اخترقت الحدود بطريق الخطأ وضربت الجنود، كانت قصد الفلسطينيين، فضربت او قتلت 4 شباب من المصريين من القوات المسلحة بطريق الخطأ. شايف حضرتك ايه التصعيد اللي بتعمله اسرائيل، وخصوصا ان انا معايا كلام كتير عن بنود كامب ديفيد، وان اسرائيل من ضمن البنود دي، انه في حالة اي توتر امريكا قايله كده ان اسرائيل ممكن تاخد، ممكن ترجع تاخد سينا تاني، وهناقش الموضوع ده بالتفصيل بكرة، لكن عايز تعليق حضرتك. هو بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لضيفك الكريم الأستاذ سامي علي حسن، الله يكرمك، ولأصحاب شركات توظيف الأموال الذين ظلموا ظلما كبيرا مثل عبد اللطيف الشريف وأشرف السعد والريان، ورغم أخطاء بعضهم وبعضها فادح تعرضوا لضغط إجرامي من اللصوص الرسميين الحكوميين، ضغط لو تعرض له البنك المركزي لأفلس في أيام قليلة. نعم. وكان ضغطا موجها ضد الأمة وضد اقتصاد الأمة وضد أن يكون هناك قوة اقتصادية غير الحكومة. نعم. بالنسبة لسيادة اللواء حسام سويلم، أحييه لكني أعاتب عليه قليلا، أنه تكلم عن سيناء المحررة بالكامل. أنني أدرك قيمة وعظمة انتصار الجيش المصري في سنة 73، لكن سيناء ليست محررة بالكامل. نعم. ولو قلنا أنها محررة بالكامل لتركناها كما هي، ولتركنا أمورا كثيرة. لو كانت قواتنا موجودة في سيناء بصورة طبيعية لما حدث ما يحدث الآن. نعم. إلا أنني أريد أن أربط ما يحدث الآن بما يحدث في الداخل في مصر، فلكم هو محزن أن يحدث ما سبق أن توقعناه وحذرنا منه منذ نجاح الثورة. إنما يحدث هو الحلقة الأخيرة في المؤامرة ضد مصر وضد ثوراتها وضد جيشها العظيم الباسل، ومحاولة توريطه أو تهديده أو دفعه إلى معركة يتمنون أن تكون خاسرة في وقت غير مناسب. نعم. إنما حدث هو قمة المحاولات التي حاولتها الثورة المضادة وكفاية وستة أبريل وأجهزة الإعلام والفضائيات والمواد فوق الدستورية والمواد الحاكمة وتعجيل المحاكمات ونشر الأكاذيب والفتن وثيقة الأزهر، يعني كل هذا. وبعد أن انتهى كل هذا يأتي دور التحرش الإسرائيلي، ولا يستبعد أبدا أن يكون وراء ذلك علاقة بين فلول النظام السابق وجهاز الأمن الإسرائيلي، وأن تكون هذه العلاقة على صلة بما يحدث الآن. نعم. وهناك نقطة خطيرة جدا، أن العلاقة الأمنية بين مصر وإسرائيل لم تكن تقتصر على جهاز أمن الدولة. نعم. وفي هذه النقطة لا أزيد، لأن فيها محاذير لا أريد التطرق إليها. نعم. إلا أنني أشير إلى تقارير فلسطينية تحدثت عن دور لمحمد دحلان وميليشيات ساعد في تكوينها النظام السابق لضرب حماس. نعم. إنهم يضغطون الآن على مصر لأنهم يعرفون أننا في مرحلة ضعف ستنتهي بمجرد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث تكون الأمة كلها في المواجهة وليس الجيش فقط. نعم. إنهم يحاولون استباق ذلك، لذلك فإنني أناشد الجيش بأقصى درجات الحكمة الآن. دور إسرائيل قادم لكن في الوقت المناسب، وأظنه اقترب كثيرا بعد الثورة. إن البعض لم يستطع الربط بين أجزاء الصورة، لم يستطع أن يربط بين الثورة المضادة في الداخل وبين أمريكا وأوروبا وإسرائيل. كان ذلك واضحا جدا على الأقل بسبب التمويل الذي صرحت السفيرة الأمريكية أنه بلغ حتى الآن 40 مليون دولار، ثم صرحت للواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع أنه سيبلغ 501 مليون دولار، أي أكثر من 3 مليارات جنيه. لم يستطع البعض أن يربط بين الشيوعيين واليساريين والليبراليين والعلمانيين وأقبة المهجر وبين من يثيرون الفتنة الطائفية وفلول الحزب الوطني وعملاء أمريكا وإسرائيل وبين أمريكا وإسرائيل وأوروبا الصليبية. نعم. لقد فشل الغرب في الانقضاض على الثورة والاستيلاء عليها، ثم فشلوا في الالتفاف حولها فغيروا لافتاتهم ولم يغيروا مؤامراتهم. إن كل ما أشعلته الثورة المضادة في الداخل هذا هام جدا من فتن كانت جزءا من مخطط متصاعد لإنهاك الجيش وإرباكه وإشعال الاضطراب في الداخل لدفع الجيش لإعلان الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى. نعم. إن هناك مطالب أمريكية معلنة للجيش بتدعيم الليبراليين وإعادة الإسلاميين إلى المعادلة الصفرية حيث يكون وجودهم وتأثيرهم يساوي صفرا. نعم. كنت أعلم منذ البداية أنهم سيفعلون المستحيل كي يرغموا الجيش على إعلان الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات، وأظن أن محمد حسنان هيكل كان يدرك ذلك وهو يطالب المشير بالحكم أعواما ثلاثة. هل كان يلعب دور الحكيم العجوز أم العجوز المخرف أم الساحر الشرير الذي ينفث نفسة تسمم هواء المدينة وتقتل أهلها؟ هل كان يقصد تكريم الجيش أم وضعه على أرض قتل للقضاء عليه؟ لا. إنني أتهم كل النخبة المثقفة بما أتهم به هيكل، تلك النخبة التي ترى في عودة احتلال إسرائيل لسيناء مصيبة أخف من وصول الإسلاميين إلى الحكم. لذلك فإنني أناشد الجيش عدم الاستجابة للاستفزاز والتعامل لأقصى درجات الحكمة. إن هدف الثورة المضادة وأمريكا وإسرائيل التصعيد لمنع الانتخابات. أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعجيل الانتخابات، فبتعجيلها نقطع الدائرة عليهم ونحمي جيشنا العزيز وشعبنا الأعز. عجل بالانتخابات، لقد كانت خطيئتنا في التأجيل، وكل من نادى بالتأجيل أو ساهم فيه وساعد عليه شريك في الوضع الخطير الذي وصلنا إليه. أيها الجيش، يا حبيبنا، الثورة في خطر ومصر في خطر وأنت في خطر، فاقطع الحلقة الجهنمية الخبيثة وادفع بالأمة كلها للمواجهة بعد انتخابات حرة وناجحة. بشكر حضرتك دكتور محمد عباس المفكر الإسلامي الكبير، كنت معنا على الهاتف. احنا محتاجين تكون معنا على الهواء دكتور إن شاء الله ونتفق مع حضرتك. هل في أي إضافة في دقيقة يا أستاذ سامي كده عشان وقتنا خلص ونعمل بقى؟ ما فيش حاجة، احنا لازم نعمل لقاء ثالث. هي فنتو ثانية يعني فنتو ثانية كده. والله الحمد لله احنا بنطالب البنوك ان تكشف عن الغمة اللي عندي برضو. نعم. انا عندي غمة مالية ضخمة جدا وبعاني الامرين. انا الفلوس بالنسبة لي بعيد عني بقى لها 26 سنة 27 سنة. المحاكم المصرية وللأسف ما لم تنصفني حتى الان. نعم. وان كانت يعني معايا ماشية كويس الحمد لله تعالى، لكن يعني ان شاء الله عشمي في الله ان على الشهر اللي جاي ده يعني نشوف احكامه لصالحي واسترد الحاجات اللي مدعى اشتراك الدهان لغايه دلوقتي اللي ما خدتهاش. نعم. اتمنى من الله هذا يعني. انا بشكر حضرتك شهر كريم باذن الله. بشكر حضرتك استاذ سامي علي حسن امبراطور العمله في الثمانينات، وطبعا بتمنى ان حضرتك ما تغيبش عننا في هذا اللقاء الممتع. الحقيقة ممكن نبقى بعد رمضان، الوقت بالنسبة لنا أوسع بكتير إن شاء الله، نستفيد من خبرة حضرتك وإسهاماتك في حل مشاكل أزمة الاقتصاد المصري. على إيديك وهعمل معاكم شغل بإذن الله تعالى. تعالى هعمل برامج مالية زي ما اتفقنا في الحلقات السابقة أو الحلقة اللي قبل كده بالنسبة للسكن دي إن شاء الله هنعملها ونعملها باتفاق معاكم. الكيانات اللي عندي مش هفصح عن أسمائها، كيانات كبيرة جدا جدا جدا وتاريخها كبير جدا جدا جدا. نعم. لكن يعني احنا هنستخدمكم كاستخدام الاخ لاخيه. نعم. العرض الشيق للمواطن الحاجات اللي عندنا، نوع من انواع التعاون المثمر المتبادل بين الاطراف في منظومه برضو خفيفه ربنا الدم يعني. ربنا يوفق حضرتك طبعا. اللقاءات الحصريه دي عندنا على قناه الناس مع الاستاذ سامي علي حسن، كان لنا الشرف ان احنا نكون اول ظهور اعلامي له، وان شاء الله يكون متابع معنا دايما ونكون يعني بندعم حمله الاستاذ سامي علي حسن في دعم الاقتصاد المصري والبطاله ومشاكل الشباب. انا في دقيقه واحده السفاره الاسرائيليه تتحدى المتظاهرين وتقوم برفع علم اكبر لاسرائيل، عندي حماس تلغي الهدنه او تلغي الهدنه مع اسرائيل. استشهاد ثلاث فلسطينيين في قصف سياره يرفع ضحايا غزه ل 15 شهيد باذن الله و40 مصاب. اسماء محفوظ الاعدام اشرف لي من العفو بضغوط أمريكية. طبعا طبعا ده حضراتكم الحقيقة أشرف ليه من العفو بضغوط أمريكية. بقول لأسماء يعني الضغوط الأمريكية ممكن تكون بتمارس أيضا في حركة 6 أبريل زي ما احنا عارفين، والتعاون الواضح بين 6 أبريل وما بين السفارة الأمريكية. فمش عايزين نعمل أفلام كتير، البلد مش ناقصة الحقيقة عشان نطلع نفسنا ضحايا بهذه الصورة. هل تسعى إسرائيل لتوريط الجيش المصري بعملياتها على الحدود؟ نعم 97% لا 3% 0% لا أهتم. عندنا رسائل كتير هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. يعني في دقيقة لو سمحت وصل رسالة الأستاذ سالم الطلب أن شاركني في مشروع. أم مشاهدة حاضر، أخي المراقب بلغ الشيخ خالد أن يحبه جزاك الله خيرا. يبدو أننا سنعيد أمجادي اليوم 10 و17 من رمضان. يا أهل مصر احذروا اليهود. بارك الله فيك يا شيخ خالد جزاك الله خيرا. ممكن تحسبوا عدد الجنود اللي قتلتهم إسرائيل في عهد العميل المخلوع، لأن كان بيتقتلوا كتير ويقول لك ده بالخطأ الحقيقة. يعني بمشيئة الله سننتصر على اليهود الملاعين. نعم تحاول إسرائيل استفزاز مصر. عايز أقول إنه على الفيس في رسائل كتير لكن والله ما عندي وقت. إحنا حلقة بكرة يعني كل مرة بنحاول نتكلم في ملف لكن بتفتح لنا ملف تاني. حلقة بكرة إن شاء الله هكون عن سينا وتداعيات الأحداث في سينا، وهقرأ على حضراتكم عيوب كامب ديفيد وكيف تكبل القيادات المصرية من اتخاذ أي قرار. بشكر حضرتك والسلام عليكم حسن، كل سنة طيب، دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.